بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات كلية الشريعة في المستوى السابع. نحن معكم في الحلقة 21 من مقررنا مادة النحو والصرف. كنا في المحاضرة الماضية أو في المحاضرات الماضية نتحدث عن الممنوع من الصرف، ناقشنا من حيث إعرابه ومن حيث العلل التي تمنع من الصرف، وأن هناك علة تمنع وتقوم مقام العلتين، وهناك علتان لابد من اجتماعهما في الكلمة حتى تمنع من الصرف، وأجرينا عليها الأحكام المعروفة في المنع من الصرف، وهي التي كنا قد بدأنا بها هذا الدرس. وكنت أكرر دائما أنه لا يكفي أن نعرف هذه العلل وتفصيلاتها، وأن نعرف الشروط وما الذي ينطبق عليه من الشروط في المنع من الصرف وعدمه، ثم إذا قلنا وما تطبيقه، كيف نستخدم هذه الكلمة إذا حكم عليها أنها ممنوع من الصرف ثم لم نعرف الحكم، فكل جهدنا سيكون ضايعا فيها. الذي نريده أن إذا جمعنا هذه الكلمات وعرفنا أن الكلمة ممنوعة من الصرف أم أنها مصروفة، نجري عليها أحكام المنع من الصرف، وهي كما اتفقنا الأول هو أنها ممنوعة من الصرف، أي ممنوعة من التنوين، لا تنون هذه الكلمات، وأنها إذا جرت فلا بد أن تجر بالفتحة ولا تجر بالكسرة إلا في حالتين. إذا أتقننا هذه المعلومات وفهمناها استطعنا أن نقرأ بتدبر إن صحت التدبر اللغوي في الكلمات، سواء في قراءة القرآن أو في غيرها، وعرفنا لماذا ترد الكلمات بحركة الكلمة الواحدة بأكثر من حركة. فمثلا إذا قرأت قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن هذه الباء حرف جر، وأحسن اسم مجرور، لماذا جررتها بالفتحة؟ لأنها كلمة ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة. فإذا أتيت عند آية أخرى وقلت قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقنا الإنسان في أحسن، هذه كلمة أحسن هي نفس أحسن الأولى، لماذا الآن جررتها وجعلت علامة جرها الكسرة؟ نقول لأننا قد قررنا في أول محاضرة في الممنوع من الصرف أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، ولكنه يجر بالكسرة في حالتين، وذلك إذا دخلت عليه أل أو أضيف في هذه الآية في أحسن تقويم، تقويم مضاف إليه، ووقعت كلمة أحسن مضافة، ففي هذه الحالة تجر وعلامة جرها الكسرة. هذه هي المعلومات التي قررناها التي تأتي بعد معرفة الكلمة ممنوعة من الصرف، نجري عليها هذه الأحكام. لابد من معرفة هذه الأحكام معرفة تامة حتى نستفيد الفائدة المثلى من معرفة الكلمات الممنوعة من الصرف. ثم مشينا في درس المنع من الصرف وقررنا هذه العلل. في المحاضرة السابقة كنا قد ناقشنا الوصفية والعدل، وأخذنا أيضا العلمية ومع بعض العلل، يعني كنا نناقش العلل نأخذها تباعا، أخذنا الوصفية ومعها ثلاث علل، كان آخرها هي علة العلمية الوصفية والعدل، وقلنا بأن هذا يأتي في بابين، يأتي في المعدول من الأعداد على وزن فعال ومفعل، وكان الحديث فيها في أكثر من فقرة، معنى العدل المتفق فيه والمختلف كيف تعرب، والنوع الثاني هو في كلمة أخر، وكان الكلام فيها أيضا طويلا ومفصلا. بعدها انتقلنا إلى العلل المانعة من الصرف مع العالمية، وذكرنا العلل الثلاث الأول فيها، العالمية والتأنيث والعالمية والتركيب المزجي والعالمية وزيادة الألف والنون. كنا قد توقفنا عند هذا الحد، اليوم نواصل العلل. قبل أن نواصل نقرأ نص ابن هشام فيما ذكرته من عناصر قبل قليل، نتأكد من مطابقته لما أخذناه، خصوصا بعض الفقرات كانت تحتاج إلى تحرير فيها. نقرأ نص ابن هشام الآن من الكتاب، ثم بعده نبدأ بالعالمية والعلة الرابعة المانعة من الصرف. نبدأ، يقول ابن هشام: وأما ذو العدل فنوعان، أحدهما موازن فعال ومفعل من الواحد إلى الأربعة باتفاق، موازن فعال ومفعل من العدد الواحد إلى العدد أربعة باتفاق بين العلماء، وفي الباقي على الأصح، يعني من الخمسة إلى العشرة كما ذكرنا، فنقول أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع على هذين الوزنين، وفي الباقي على الأصح خماس ومخمس إلى آخره. ما معناها الذي كنا نسمعه أنا وأنتم في الشرح، مفصل كلام ابن هشام، ما معنى هذه الألفاظ؟ قلنا في ذلك الوقت هي معدولة عن ألفاظ العدد الأصولي مكررة، فأصل جاء القوم أحادا جاءوا واحدا واحدا وكذا الباقي. ويقول جاء القوم مثنى أي جاءوا اثنين اثنين، جاء القوم ثلاث أي جاءوا ثلاثة ثلاثة وكذا الباقي. طيب انتقلنا بعدها إلى فقرة في ذلك اليوم، قلنا ما إعراب هذه الألفاظ، ما إعراب هذه الألفاظ. ابن هشام نص على هذا فقال ولا تستعمل هذه الألفاظ إلا نعوتا نحو قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أو أحوالا نحو فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أو أخبارا نحو صلاة الليل مثنى مثنى. وإنما كرر لقصد التوكيد لا إفادة التكرير، قلنا بأن كلمة مثنى الثانية هذه فقط يراد بها التوكيد اللفظي ولا يراد بها إرادة التكرير، مثل لما قل جاءوا واحدا واحدا. هذا الذي قلناه في إعراب هذه الألفاظ، فقلنا تقع نعوتا تقع أحوالا وتقع أخبارا. بعده ينتقل ابن هشام إلى الثاني وهو كلمة أخر في العدل، وذكرنا تفصيل فيها. الآن نأخذ نصه، قال في نحو مررت بنسوة أخرى، لأنها أي كلمة أخر جمع الأخرى، والأخرى أنثى الآخر بالفتح بمعنى مغاير، وآخر من باب اسم التفضيل. الآن سيذكرنا بقاعدة اسم التفضيل، سيذكرنا بهذه القاعدة ونخرج عن درس المنصة. فيقول واسم التفضيل قياسه أن يكون في حال تجرده من الواو الإضافة مفردا مذكرا، نحو ليوسف وأخوه أحب، فكلمة أحب جاءت مفردة مع أن يوسف وأخوه اثنان، فلم يقل فيها أحبان لأنه يجب إفراده وتذكيره. ونحو قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله سبحانه أحب، فجعل الآباء والأبناء وما تلاها في الآية الأخير قال أحب، فأتى بها بالمفرد. الآن عاد قال فكان القياس أن يقال في ماذا؟ في مررت بنسوة أخرى، مررت بامرأة في مثل مررت بنسوة أخرى، مررت بامرأة آخر وبنساء آخر وبرجال آخر وبرجلين آخر، ولكنهم قالوا أخرى وأخر وآخرون وآخران. قال الله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى فعدة من أيام أخرى. لو أردت أن يعرب كلمة أخرى سأقول صفة لأيام مجرورة وعلامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل للوسطية والعدل. أيام مصروفة فجرت بماذا؟ بالكسرة. وآخران وآخرون اعترفوا فآخران يقومان. الآن يؤكد على مسألة ذكرناها نحن أيضا، قلنا وإنما خص النحوي كلمة أخرى بالذكر لأن في أخرى ألف التأنيث فهي ممنوعة مباشرة وهي أوضح من العدل. أما آخرون وآخران فهما معربان بالحروف فلا مدخل لهما في هذا الباب، وضعناها في الجدول قبل في تلك المحاضرة، وضعنا هذه الكلمات في جدول وبينا المصروفة منها وغير المصروفة. قلنا كلمة أخرى ممنوعة للوسطية والعدل، وقلنا كلمة أخرى آخر ألف تأنيث. أما آخرون وآخران فهما معربان بالحروف فلا مدخل لهما في هذا الباب، في باب المنع من الصرف، هذا وضعته لكم في جدول في تلك المحاضرة. وأما آخر فلا عدل فيه، وإنما العدل في حروفه، وإنما امتنع من الصرف للوصف والوزن. الجدول فيه الكلمات الخمس هذه الممنوع منها وغير الممنوع وسبب المنع. ثم ختم يقول وإنما كانت أخرى بمعنى آخرة، نحو وإن كانت أخرى بمعنى آخرة فجمعت على أخرى مصروفا. طيب ثم انتقلنا إلى النوع الثاني وهو ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة، وهو سبعة. نحن شرحنا الآن ثلاث منها، شرحنا ثلاث التي هي أمامنا الآن، نقرأها ثم ننطلق إلى ما بعدها. يقول النوع الثاني أحدهما العلم المركب تركيب المزج كبعلبك وحضرموت، وهذه إعراب من الصرف. ثم قلنا وفيه لغتان أخريان في ذلك الوقت، وقد يضاف أول جزئيه إلى ثانيهما، هذه اللغة الثانية الإضافة، وقد يبنيان على الفتح، هاتان اللغتان الأخريان فيه. وعلى اللغات الثلاث المنع من الصرف مع هاتين اللغتين، فإن كان آخر الأول معتلا كمعدي كرب يعني آخره يا وقلقلا وجب سكونه مطلقا. الثاني العلم ذو الزيادتين مروان عمران عثمان غطفان أصبهان، علم ذو الزيادتين. ماذا نقصد بالزيادتين؟ هي الألف والنون كما شرحنا في ذلكم الوقت. الأخير العلمية والتأنيث، قال ويتحتم منعه من الصرف إن كان بالتاء، إن كان مختوما بالتاء كفاطمة وطلحة فهو ممنوع من الصرف دائما، وإن لم يكن مختوما بالتاء إن كان زائدا على ثلاثة كزينب وسعاد فهو ممنوع، أو محرك الوسط كسقر ولذا فهو ممنوع، أو أعجميا وإن كان ساكن الوسط كما هو جور فهو ممنوع، أو منقولا من ذكر المؤنث كزيس مرأة فهو ممنوع، ويجوز في نحو هند ودعد الصرف وتركه وهو أولى، والزجاج يوجبه. هذا ما قلناه أيها الإخوة والأخوات في تلك المحاضرة، توقفنا عند العلل الثلاث الأولى. اليوم سنواصل العلل المانعة من الصرف مع العلمية. عندنا العلم الأعجمي، وعندنا العلم المختوم بألف الإلحاق، وعندنا العلمية ووزن الفعل، وعندنا العلمية والعدل. بقيت لنا هذه الأربع العلل مع العلمية. أولها العلمية والعجمة، عندنا اسم إبراهيم واسم إسحاق ويعقوب ويوسف، هذه كلها أعلام أعجمية. وذكرت في ختام المحاضرة السابقة أن العلم الأعجمي أي هو غير العربي، فإذا أتانا هذا العلم الأعجمي وهو علم في ذلكم اللسان الذي أتانا منه على أي لغة إن كانت وكان أكثر من ثلاثة حروف، ففي هذه الحالة أنه يمنع من الصرف، فإن لم يكن علما جاءنا وهو غير علم فلا منع من الصرف. فنحن نقول إبراهيم يعقوب إذ قالوا ليوسف وأخوه، يوسف لم مرفوع مبتدا مرفوع وعلم رفعه الضمة، لم ننون كلمة يوسف، لماذا؟ لأن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف. إن إبراهيم اسم إن منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة، لماذا لم ينون؟ لأنه ممنوع من الصرف. وهكذا كل الأعلام الأعجمية، يا أسف على يوسف على حرف جر، ويوسف اسم مجرور علامة جره ماذا؟ الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والعجمة. هذا فيما في علة العلمية والعجمة. العلة الثانية في العلمية وألف الإلحاق، العرب قد يزيدون في بعض الكلمات حرف الهمزة الممدودة أو المقصورة، الهمزة الممدودة أم المقصورة، وذلك ليلحقون وزنا بآخر، فإذا جاءت هذه الكلمة فتعطى حكم لتعطى بعض أحكام ذلك الاسم. إذا جاءنا علم وفي ألف الإلحاق فإن الكلمة تمنع من الصرف، ويمثلون له بأرطى وبعلقة علم لنبت ولشجر، فهذه الكلمة ممنوعة من الصرف. العلة الثالثة نأخذها بإجمال حتى إذا عدنا إلى الشرائح كنا متصورين لما سيأتينا من معلومات تفصيلية فيها. العلمية ووزن الفعل، عندنا مثل اسم أحمد واسم يزيد، فهذا الاسم على وزن الفعل سوف نمنعه من الصرف. الآن نأخذ هذه العلل، وإذا وصلنا إلى الثالثة أيضا أعطيناها مزيدا من الشرح وقرأناها من الشرائح. نبدأ مع العلمية والعجمة. طبعا أنا مثبت أيضا على الشاشة أمامكم الآن العلل المانعة من الصرف مع العلمية، ووردناها في اليمين العلل السبع، ونحن الآن قد وصلنا إلى العلمية والعجمة وهي العلة الرابعة. ويشترط فيه أن يكون علما في اللسان الأعجمي، أن الكلمة جاءتنا وهي علم. الثاني أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. طيب إذا اختل أحد هذه الشروط، طبعا المثال المثالي فيه كما قلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طيب إذا اختل أحد هذه الشروط ماذا سيكون حكم الكلمة؟ نقول هي سوف تصرف، ونمثل له الآن، نقول مثل إبراهيم إسحاق، كررت كلمة إبراهيم، لا نأخذ غيرها مثلا كلمة سلمان وكلمة جبريل، ومن الكلمات الممنوعة من الصرف. طيب الآن نأخذ اختلال أحد الشرطين، قال إن اختل أحد الشرطين فلا منع، نمثل له، قال لجام وفرند، هاتان كلمتان إن سمينا بها فسوف تكون مصروفة ولن نمنعها. كلمة لجام ليست بعلم، كلمة فرند ليست بعلم، وهي في الأصل ليست بعربية، هاتان الكلمتان ليستا عربيتين. طيب إن أتينا بكلمة لجام أو كلمة فرند وسمينا بها فصارت علم أعجمي، علم أعجمي، هل نصرفها؟ نقول لا، لأن الشرط الأول أن يكون علما في ذلكم اللسان، فإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وجبريل وسلمان هذه كلها أعلام في ذلكم اللسان، فلجام وفرند وإن سمينا بها فإنها مصروفة. لماذا؟ لأن العالمية فيها حادثة. طيب نأتي عند هود ونوح، إن أرسلنا نوحا قوم هود، نوحا هودا لوطا شتر، قال هذه الكلمات مصروفة. طب هي أعلام، على أعلام أعجمية وليست عربية، لماذا صرفناها؟ قال لأنها على ثلاثة أحرف، على ثلاثة أحرف. طيب لما نقول كذبت قوم نوح، كذبت قوم نوح، الآن نوح المضاف إليه مجرور وجربناه بالكسرة ونوناه، لماذا لم نجعله ممنوع من الصرف وهو عالم أعجمي؟ نقول أنه على ثلاثة أحرف، ونحن قد اشترطنا أن يكون على حرفين. أيضا إن أرسلنا نوحا، نوحا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إن أرسلنا نوحا منصوب على نصبه الفتحة وقد نوناه فهو مصروف علم أعجمي، نقول نعم لأنه على ثلاثة حروف. إذا الشرطان نتأمل في كلمة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فنقول علم أعجمي، واشترطنا فيه أن يكون في ذلك من لسان أعجميا وأن يكون على أكثر من ثلاثة حروف. إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب مفعول به منصوب على نصب الفتحة، لماذا لم ننونه؟ لأنه ممنوع من الصرف. لماذا منعناه من الصرف؟ لأنه علم أعجمي وقد توافرت فيه هذه الشروط. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة التي بعدها. طبعا كان فيه تفصيل لبعض العلماء ذكر لخلاف في الساكن الوسط، بعضهم أجازوا فيه الوجهين فقالوا في مثل كلمة نوح وهود أنهم منعوه، أي قالوا أن هذا جائز، لكن الوارد والكثير عندنا والذي نستخدمه أننا نصرفها. نأخذ هذه الفقرة الأخيرة، يقول وقيل الساكن الوسط يجوز فيه الوجهان والمتحرك ممنوع. قيل الساكن الوسط يجوز فيه وجهان، يعني هود نوح لوط، بعض العلماء أجاز فيه وجها آخر، أما المتحرك فهو ممنوع. أما كلامنا الأول كله فإنها هذه الأعلام على أنها مصروفة، وكما أردت من أمثلة ومن آيات فيها فإنها كانت فيها مصروفة. هذا هو كل الكلام فيما يتعلق بالعالمية والعجمة. الآن ننتقل إلى العالمية وألف الإلحاق. عرفنا ألف الإلحاق قبل قليل، لم يبقى فيها إلا التمثيل. قلنا قبل قليل إن عندنا مثال علقة وأرقى، علم لنبت وأرقى علم لشجر، زيدت فيه هذه الألف وذلك للإلحاق وزن آخر. علقة جعفر ألحقناها بالوزن، للعربي في بعض الكلمات أنهم زادوا فيها هذه الحروف لإلحاق وزن بوزن آخر. في هذه الحالة إذا جاءنا علم وفي آخره ألف الإلحاق فإننا نمنع الكلمة من الصرف. يعني نثبت الكلام، يقول الخامس العلم المختوم بألف الإلحاق وذلك مثل علقة وأرطى. طيب الآن نريد أن ننتقل إلى العلة السادسة وهي العلمية ووزن الفعل. الآن مثلنا بكلمة أحمد ويزيد فقط، هذه يعني عنوان حتى نتصور ما تحتها من أفكار، وسوف نناقش وسيطول الحديث في العلمية ووزن الفعل. نبدأ بكلمة أحمد نتصورها. كلمة أحمد هذه علم وهي على وزن الفعل، فاسم أحمد يجوز أن يكون فعلا، فنقول أنا أحمد ربي مثلا، أنا أحمد ربي، فأحمد هنا وردت فعلا. إذن اسم أحمد أشبه الفعل وكان على وزن الفعل، فهنا نقول نحمد ممنوع من الصرف. اسم يزيد علم وعلى وزن الفعل، لما أقول مثلا قال يزيد حبي لربي يزيد، يزيد الأولى اسم وحبي لربي يزيد، يزيد الثانية فعل، إذن يزيد أشبه الفعل فهو ممنوع من الصرف. إذن الآن العلم الذي على وزن الفعل يمنع من الصرف، وسوف نذكر المعتبر من هذا من وزن الفعل. يعني ليس كل اسم على وزن فعل نمنعه من الصرف مباشرة، لا سوف نفصل، سنأتي بكلمات خاصة بالأفعال، أوزان خاصة بالأفعال وأوزان تغلب في الأفعال، وكلمات لها فيها زيادة لها دلالة في الفعل ليست لها دلالة في الاسم، سوف نفصل المعتبر من وزن الفعل. بمعنى أنه ليست أي كلمة تأتيني اسما ويأتي شيء على فعلا ويأتي على وزنها اسم، أو نأتي بعلم اسم وله مشابه من الفعل فنمنعه من الصرف، هذا لا يصح أن نطلق القول. مثلا عندما أقول اسم فالح ولا رجل اسمه صالح، صالح صالحا صالح، معروف أنه اسم صالح، معروف أنه اسم مصروف بلا خلاف، صالحا صالحا صالحا. طيب هل يخطر ببالي أقول والله اسم صالح هذا علم ويشبه الفعل؟ نقول أي فعل؟ يقول لما نقول قاتل وضارب ثم صالح، صالح أعدائك، فهي على وزن الفعل. نقول لا، ليس الأمر على إطلاقه، ليس الأمر على إطلاقه. لا يكفي أني أرى اسم يشبه الفعل في وزنه ثم نعتد به، لا، المعتبر هو أشياء مخصوصة. مثلا عندما يأتيني كلمة أسد، لو جعلتها علم لرجل أسد أو على قبيلة أسد، هل أنا أمنعها من الصرف؟ نقول له لماذا؟ يقول أسد مثل ذهب وجلس وأكل. نقول له لا، لأن أسد هذا أصلا فعل وزن مشترك بين الأسماء والأفعال، فما عندنا مشكلة، هذا أصلا مشترك. وصالح هذا وزن هو أولى في الأسماء، اللي هو وزن فاعل، أولى في الأسماء والأفعال. الذي يريد أن أصل إليه يا أخوة والأخوات بأنه لما قلنا العلمية هو وزن الفعل، لا يصح مني أن آتي بأي اسم علم ثم أبحث لي عن فعل على وزن هذا الاسم ثم أقول أمنع الاسم من الصرف، هذا لا يصح. إنما المعتبر هناك أوزان كانت خاصة بالأفعال فدخلت الأسماء عليها، أوزان غالبة في الأفعال ثم دخلت في بعض الأسماء، هنا نمنع الاسم من الصرف عندما يأتي في عند وزن خاص بالفعل فنقول أنت ممنوع من الصرف إنك أشبهت الفعل، عندما يأتي عند وزن غالب في الفعل فنقول لهم أنت ممنوع من الصرف إنك أشبهت هذا الوزن، لا نأتي عند وزن هو غالب في الأسماء ثم نمنعه من الصرف بعلة شبهه بالفعل، لا، نقول هذا أصل في الأسماء ووقع الاشتباه عرضا. تفصيل ما يتعلق بالعلمية وزن الفعل في الوزن المعتبر من أنواع الفعل وما لا يعتبر سيكون بإذن الله هو حديثنا في المحاضرة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.